السلام عليكم ورحمة الله جميل. وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. في هذا توبيخ لليهود وتوبيخ للنصارى، فاليهود قالت ليست النصارى على شيء، أي على شيء يعتبر ويعتمد، إنما هم على ضلالات. فاليهود وصفوا النصارى بأنهم على ضلال، وكذلك النصارى قالوا ليست اليهود على شيء، مع أن اليهود أيضا على بعض الشيء. فاليهود يقرون بموسى عليه السلام نبيا ويقرون بالله خالقا، والنصارى يقرون كذلك بعيسى عليه السلام نبيا، ويقر بعضهم بالله خالقا. فهم على شيء لكن ليس على شيء نافع ومجدي. فقوله تعالى ليست اليهود على شيء، ليس على شيء ينفع قول النصارى ليست اليهود على شيء، ليس إنما هم على ضلالات وهم يتلون الكتاب. ما وجه إيراد قوله تعالى وهم يتلون الكتاب؟ اليهود يتلون التوراة وفيها ذكر عيسى عليه السلام والتبشير به، والنصارى يتلون الإنجيل وفيه ذكر موسى عليه السلام، ولكن هؤلاء نفوا عيسى وأولئك نفوا موسى صلى الله عليه وسلم. فكلمة هم يتلون الكتاب فيها دليل على أنهم تقولوا عن علم لم يتقولوا بباطل، أعوذ بالله، يعني أنهم نفوا وهم يعلمون، نفوا الحق وهم يعلمون أنه الحق، يعني لم يكونوا جهلا، إنما كانوا يعرفون ولكنهم يجحدون. وهم يتلون الكتاب، المراد بالكتاب هنا الكتب، فالتوراة هي كتاب اليهود والنصارى كتابهم الإنجيل. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، الذين لا يعلمون هم الأميون، فالأميون قالوا أيضا ليس رسول الله على شيء وليس المسلمون على شيء. فالذين لا يعلمون واسم لمشركي العرب، هم أميون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فكل المختلفين يحكم الله بينهم. قال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فكل المختلفين يحكم الله بينهم يوم القيامة، وعلى وجه الخصوص والتأكيد أيضا الاختلاف في الدين، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالمختصمون عموما يحكم الله بينهم، وعلى رأسهم المختصمون في الدين، وبالله التوفيق. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن قال قائل أهل الإسلام أيضا يقولون اليهود والنصارى ليسوا على شيء، فكيف توجيهه؟ إذ الله قال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. أي لستم على شيء نافع لكم حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فإذا أقمتم يا يهود التوراة وأقمتم يا نصارى الإنجيل فأصبحتم على شيء، لكن إذا رفضتم التوراة ورفضتم الإنجيل فلستم على شيء. فنفينا لكونهم على شيء إذا لم يقيموا التوراة ولم يقيموا الإنجيل. قال تعالى: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. كيف يتفق ذلك مع قوله تعالى: ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟ وفي الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. كيف الجمع بين هذه الآيات؟ فللعلماء طريقان مشهوران في الجمع بينها. فمنهم من يقول إن هؤلاء جميعا في الدرجة العليا من الظلم، متساوون في الدرجة العليا من الظلم. ومن العلماء من ينزل ذلك منزلة الاختصاص فيقول: ليس من المانعين، هناك مانع للزكاة، وهناك مانع للعلم، وهناك مانعون كثر، ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وليس من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فهذا تنزيل منزلة الاختصاص، منزلة الاختصاص. والآخر أن كلهم في الدرجة العليا من الظلم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ من هذا الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ من العلماء من قال إنه بختنصر البابلي الذي دمر المسجد الأقصى وحرقه وقتل مرتاديه ومنع الناس من دخوله. فهذا القول الأول. القول الثاني أنهم أيضا فئة من النصارى كانوا يؤذون داخلي المسجد الأقصى ويعوقونه عن دخوله، وساعد فريق منهم باختنصر البابلي في ذلك. من الناس الذين منعهم باختنصر البابلي؟ قالوا: منع المؤمنين من بني إسرائيل من دخول المسجد الأقصى. الوجه الثالث أنهم مشركو العرب منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة في الحرم. فكان أبو جهل يقول: لئن وجدت أو لئن رأيت محمدا ساجدا لأطأن على رأسه أو لأطأن على رقبته. فأهل الشرك عموما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، والآية منتظمة لكل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وذلك بحسبه. فهناك من يمنع تماما ومن يدمر المساجد، وهناك من يمنع منعا جزئيا. فعلى أي حال الآية انتظمت كل مانع يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والشيء بالشيء يذكر، فالذي يهيئ المساجد للمصلين يثاب. وسلفه في هذا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، الآية. والعمارة عمارة بالبدن وعمارة بالأبدان وعمارة بالأموال. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي حكمهم أنهم لا يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية كما ترون فيها الحث على إعمار المساجد من المفهوم المخالف، من المفهوم المخالف. وقد جاءت نصوص متعددة في فضل المساجد وإعمارها وبنائها وتنظيفها وتطهيرها وتطييبها، تهيج من كان له قلب أن يبادر بإعمار مساجد الله وأن يبادر بتكريمها. أولا، المساجد هي بيوت الله في الأرض. المساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، قد قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الآيات. فالمساجد هي بيوت الله في الأرض، والإضافة في قوله وأن المساجد لله إضافة تشريف، شرف الله المساجد بنسبتها إليه سبحانه وتعالى إذ قال: وأن المساجد لله، فالإضافة إضافة تشريف، أن الأرض كلها لله سبحانه وتعالى. وسلف وبينا أن عمارها هم المؤمنون بالله واليوم الآخر، بوابوها هم الملائكة، فالبوابون ملائكة ليسوا خدم وليسوا. الأصل أن البوابين هم الملائكة، يقفون عند أبواب المساجد يكتبون الداخل أولا فأول. كذلك مستقبلوك فيها وأنت لا تشعر ملائكة، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. وكذلك الخطى إليها تسجل في ميزان الحسنات، لن تخطو خطوة إلا رفعت بها درجة أو حطت بها عنك خطيئة. هي خير البقاع، خير بقاع الأرض المساجد، وشرها الأسواق. من بناها بنى الله له بيتا في الجنة، الخطى إليها يمحو الله بها الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، أي ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. والسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. المساجد مأوى أيضا للصالحين، مأوى وملاذ لأهل الفضل وأهل الصلاح. ثم أيضا الرحمة تغشاك وأنت داخلها، ألا ترون أننا إذا دخلنا المسجد نقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أمر بالمساجد أن تنظف وأن تبعد عنها الروائح الكريهة، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. فالمساجد أيها الإخوة بيوت الله في الأرض، وعمارها مؤمنون بالله واليوم الآخر، فجدير بنا أن نكثر من عمارتها بأبداننا وبأموالنا قدر جهدنا وقدر استطاعتنا. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال العلماء في تفسير قوله تعالى فثم وجه الله، أولا هذه الآية ليس فيها نفي لصفة الوجه عن الله سبحانه، ليس فيها أبدا نفي لصفة الوجه عن الله سبحانه، بل هي مثبتة له. ولكن إذا اشتبه علينا شيء نرده إلى المحكمات، كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالآية أبدا لا تنفي أبدا صفة الوجه عن الله سبحانه وتعالى بل تثبته. فثم وجه الله قيل في معناها، فهذه قيل في أحد معانيها هذه في صلاة المسافر يصلي حيثما توجهت به راحلته النافلة، كما قال رسول الله صلى الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به. ثم إنه الشخص إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين هذه وبين أن الله عز وجل في السماء. هذا وكشيء عن صلاة المسافر حيثما توجهت به الراحلة ورد أن هذا في النافلة. هناك مسألة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على الراحلة، وردت روايتان، كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت به راحلته، ورواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به من غير تقييد في السفر. ولذا حصل بعض الاختلاف في صلاة النافلة على الراحلة في الحضر، فمن العلماء من قال إن المقيد بالسفر يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته جاء في السفر وعليه يحمل المطلق، إلا أن بعض العلماء لم يقتضي هذا، كأبي سعيد الاستخري من الشافعية هو مشهور بهذه المسألة أنه كان يرى جواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر حيثما توجهت به الراحلة لوجود الخبر بذلك عن رسول الله من غير تقييد بالسفر، كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. فأبو سعيد الاصطخري من الشافعية يقول بجواز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر بلدة القاهرة مثلا مترامية الأطراف، فيجوز عند أبي سعيد الاصطخري أن تصلي النافلة على الراحلة داخلها لحديث العام ولم يحمل العام هنا على الخاص. وفريق من الشافعية قالوا بمجرد خروجك من البلدة لك أن تصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بك وإن لم تكن مسافة سفر بس تخرج من بلدتك، والآخرون حملوا ذلك على السفر والله أعلم. الروايات تساعد كل فريق لأنها جميعا روايات صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الأول في قوله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله على قول مجاهد، والثاني فإنما تولوا فثم وجه الله في صلاة المسافر، وراجع إلى هذا القول الأول والله تعالى أعلم. قال فهو ثم هنالك قبلة الله سبحانه، وقيل هنالك على ظاهرها وجه الله على ظاهر الآية على الوجه الذي يعلمه الله ولا نعلمه نحن، الذي يعلمه الله ولا نعلمه نحن، فثم أي هنالك أزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا هنالك الآخرين. فإنما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. فمن العلماء من أجراها على ظاهرها ووكل العلم بما وراء ذلك إلى الله في الكيفية. يعني إذا قمت إلى الصلاة استقبل ربي سبحانه وتعالى، قال ولا يمنع أن تستقبل ربك وربك سبحانه وتعالى في السماء، والله عز وجل أخبر عن نفسه بذلك. فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا. من القائلون اتخذ الله ولدا؟ ثلاث فئات. الفئة الأولى فئة اليهود، قالوا عزير ابن الله. الفئة الثانية فئة النصارى، قالوا المسيح ابن الله. الفئة الثالثة قبيلة خزاع الكافرة التي كانت تعبد الملائكة وتقول إن الملائكة بنات الله. أما الفئة المسلمة فشعارهم قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي شيئا عظيما يكاد أن يتسبب في خراب العالم، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فالمجمل في قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا مفسر بقوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت المسيح النصارى المسيح ابن الله. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا، قوله تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه ربنا عن ذلك. وقد جاءت عدة آيات في كتاب الله تنفي الولد عن الله سبحانه. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. توردت عشرات النصوص تنفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي تنزه عن ذلك. وفهمت هذا الجن لما قالوا وأنه تعالى جد ربنا، منزلة ربنا وعظمة ربنا تتعالى عن أن يكون له ولد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قدر ربنا أعظم من ذلك. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت الطاعة، والقنوت السكون، وعلى حسب السياق يتأتى معنى القنوت. القنوت قد يطلق على الدعاء، قد يطلق على السكوت وقوموا لله قانتين، نقول قنوت الفجر، يعني الدعاء في صلاة الفجر. قال زيد بن أسلم بن أرقم كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فلما نزلت قوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت. قنوت الطاعة، فالصالحات قانتات أي مطيعات للأزواج، فالصالحات قانتات أي مطيعات للأزواج في طاعة الله. والقنوت أحيانا نطلق على السكون كما أسلفنا، على الدعاء، على الطاعة، على حسب المقام الذي جاءت فيه كلمة القنوت. يطلق على طول القيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، طول القيام فيها. فقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض الذي أبدعهما وأبدع خلقهما. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وردت لذلك أمثلة في كتاب الله: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا جبال أويبي معه والطير وألن له الحديد. نصوص متتاليات تبين قدرة الله سبحانه وتعالى، أو شيئا من قدرة الله سبحانه وتعالى. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فليس بمحتاج إلى ولد سبحانه يساعده ولا يؤازره ولا يناصره. وقال الذين لا يعلمون، هم المشركون، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. فاليهود قالوا لموسى عليه السلام مثل ذلك، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. فلما تشابهت القلوب تشابهت أيضا الأفعال، فالقلوب تتشابه، والذي يخرج منها أيضا يتشابه. وقد قال تعالى: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، ومن معنيها الكلمات الطيبة الخبيثة تصدر من الأشخاص الذين قلوبهم خبيثة، والكلمات الطيبة تصدر من أصحاب القلوب الطيبة. فيقول تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. عفوا، قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم. يقول العلماء إن التشابه الظاهري يتبعه تشابه في القلوب، والعكس كذلك. المظاهر الخارجية تجلب تألفا داخليا، والتألف الداخلي يجلب أيضا تألفا خارجيا. واستدل بعضهم لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وكذلك أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله بسند هو يرى حسنه، وإن كان فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقرأ بسورة الروم، فلبست عليه قراءته، فقال بعد أن انقضت الصلاة: ما بال أقوام لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا صلاتنا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد حسن من وجهة نظري، ومتن حسن، ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن وضوء المصلين وصحة صلاتي وصحة قراءة الإمام. هكذا يرى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ويقول أهل العلم إن الشخص الذي يرتدي ثوبا أبيض في وسط كله بعيد عن ذلك يألف ويستأنس إذا رأى آخر يلبس ثوبا أبيض ويحن إليه ويحن إليه. قالوا: حتى الدواب لا تأثير في مخالطيها ومعاشريها مجالسيها. استدل بعضهم لذلك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل. الناقة تمشي شامخة، وكذلك تجد أعرابيا جاهلا في غاية من الجهل وفي غاية من الفقر أيضا، لكن يمشي شامخ متكبر. والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الرسول أرسل بالحق وهو القرآن والتوحيد والإسلام بشيرا ونذيرا. استفاد من ذلك في الدعوة إلى الله أن الدعاة إلى الله لا يسلكون دائما مسلك الإنذار والتخويف والترعيب، إنما الرسل أرسلت مبشرين ومنذرين. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فكما تتحدث عن النار تحدث أيضا عن الجنة، كما تتحدث عن النار تحدث أيضا عن الجنة، فهذا يلزمك كداعي إلى الله. وقد قال النبي إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال النبي لمعاذ وأبي موسى لما أرسلهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وقال الله في الحديث القدسي في كتاب كتبه على نفسه سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. فالدعاة إلى الله عليهم أن يلزموا جانب التبشير مع جانب الإنذار ويغلب التبشير، إلا إذا دعت المقامات إلى تقديم أحدهما فيقدم الذي دعت إليه تلك المقامات. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. كيف والنبي سيسأل عن أمتي؟ هل بلغها؟ هل بلغت؟ ونوح يسأل هل بلغت؟ قل نعم قد بلغت. فالمراد هنا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن سبب ضلال أصحاب الجحيم، لا تسأل عن سبب ضلال أصحاب الجحيم، لماذا ضلوا؟ هذا ليس لك، لن تسأل أنت عن ذلك يا رسول الله. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم لماذا ضلوا، فإن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.